الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على خطبة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها، أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزبة إلى الأئمة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي يضبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول، وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. يقول المؤلف رحمه الله: وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير. قوله رحمه الله وبعد، السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أن يقال في هذا الموضع أما بعد، هذا الذي ثبتت به السنة، وهو الأمر الذي كان يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه ورسائله. وقد ذكر الرهاوي رحمه الله في أربعينيته أن أما بعد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا. ذكر الرهاوي أن لفظة أما بعد في مقدمة خطبه صلى الله عليه وسلم ورسائله رواها عنه صلى الله عليه وسلم 40 صحابيا، فهي السنة الثابتة. لكن في العصور المتأخرة كعصر المؤلف رحمه الله ومن بعدهم، صاروا يجعلون الواو بدل إيش؟ بدل أما. صاروا يجعلون الواو بدل أما فيقولون وبعد، والزرقاني رحمه الله في شرح المواهب القسطلاني قال: والواو عوض عنها. الواو عوض عنها، يعني عوض عن من؟ عن أما. وهنا طبعا يعني سيرد علينا إشكال، لو إيش؟ لأن لاحظ يقول: وبعد فإن، وبعد فإن، الفاء الآن واقعة في جملة ماذا؟ جواب. الفاء واقعة في جملة جواب. عندما يكون أما، أما أداة شر، أليس كذلك؟ فإن أما كمهما. لما نقول أما بعد فإني عزمت على الشروع مثلا، أما بعد فإني عزمت على كذا، يعني أما يكون التقدير مهما يكون من شيء بعد فكذا وكذا، فإن أما أداة شر. لكن لما نقول وبعد فإن، هل تقدمها الآن شر؟ هل تقدم أداة شر؟ ما تقدمها. فيبقى الإشكال في مجيء إيش؟ الفاء، لأن الفاء إنما تكون واقعة في جملة الجواب، واضح؟ ومن ثم قال بعضهم إنهم أجروا الشرط، أجروا الظرف مجرى الشرط، أجروا الظرف مجرى الشرط. يقول الزرقاني: قيل وهو الوجه الوجيه، يعني في هذا التخريج قيل وهو الوجه الوجيه، فإن الفاء إنما تدخل في جواب الشرط، فإن الفاء إنما تدخل في جواب الشرط. ثم نسوا يعني زرقاني يستغرب يعني إيش اللي حمل القسطلاني في المواهب، وكذا أيضا هنا البيضاوي في التفسير، ما الذي يحملهم على العدول عن أما التي هي ماذا ثبتت بها السنة إلى استعمال إيش الواو. فيقول الزرقاني: ثم قال: وما أدري ما وجه اقتصار كثيرين على الظرف كالمصنف. كالمصنف، وإيش طبعا استلان لأنه يشرح المواهب له، وإذا نقول كالبيضاوي هنا رحم الله الجميع، يقول: ما أدري وجه اقتصار كثيرين على الظرف كالمصنف. قال: ولا يكفي الاعتذار بأن المدار عليه، يعني قد صار يعني كثير يستعمل، ولا يكفي الاعتذار بأن المدار عليه أو للاختصار، لأن بعضهم يقول إيش إنه فعل هذا اختصارا. قال: ولا للاختصار أو للاختصار، لأن المطلوب اتباع ما جاءت به إيش السنة. قال: لأن المطلوب اتباع ما جاءت به السنة، ولا سيما والإطناب مطلوب في الخطب، ولا سيما والإطناب مطلوب في الخطب. يعني لاحظ الآن عندنا البيضاوي الآن سمى هذه المقدمة إيش؟ خطبة الكتاب. الخطبة الخطبة مطلوب فيها الاختصار من الإطناب، الإطناب مطلوب فيها مثل هذا. فيقول الزرقاني رحمه الله: ولا سيما والإطناب مطلوب في الخطب. فلهذا نقول يا إخوان الصواب أن نقول أما بعد. إذا أردت أن تكتب، أن تؤلف، تكتب رسالة، تقول بعد الحمد على الله والثناء على رسوله، فإنك تقول ماذا؟ أما بعد، ثم تشرع بعد ذلك في المقصود. أما قوله وبعد فهذا خلاف السنة. وأيضا يعني من هنا تعرف خطأ يعني كثير من الخطباء عندما تجد يخطب بعد ذكر خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لما يأتي إلى أما بعد يقول: ثم أما بعد، ثم أما بعد. لفظة ثم ليس هذا موضعها، ولا في السنة أن يقال ثم أما بعد. السنة التي جاءت عنه عليه السلام أنه يقول ماذا؟ أما بعد مباشرة. أما الاتيان بثم فليس هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وبعد فإن أعظم العلوم مقدارا، يعني قدرا، وأرفعها شرفا ومنارا. والمنار هو ما يهتدى به كالإضاءات التي تجعل للسفن والإشارات التي تجعل لها، هذا يسمى منار. فإن أعظم العلوم مقدارا، وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير، علم التفسير. يذكر البيضاوي أنه أعظم العلوم مقدارا، وأنه أعظم العلوم مقدارا، وأنه أرفعها شرفا ومنارا. وهذا إخواني في الله كلام صواب دلت عليه الأدلة، فإن شرف العلم يكون بشرف إيش؟ المعلوم. وعلم التفسير يتكلم عن ماذا؟ عن كتاب الله الذي هو أعظم الكتب وهو أشرف الكلام. فلا شك أن العلم به يعتبر من أشرف العلوم. يقول الطبري رحمه الله في تفسيره وهو يبين أهمية التفسير، قال: اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية وبلغت في معرفته الغاية ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه. يقول هكذا طبري: اعلم عباد الله أن أحق ما صرفت إلى علم العناية، أحق ما يعتنى به وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا، وللعالم إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع لذا أن أجمع ذلك، أجمع ما ينبغي للعالم أن يحرص عليه ليبلغ به رضا الله وليحصل فيه على الهدى والرشاد، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه. هذا في الأول، صفحة 15 من تفسير الطبري. وأشار القطري رحمه الله إلى أهمية علم التفسير بما ورد عن إياس بن معاوية. إياس بن معاوية يقول القرطبي في الجامع، قال: ورد عن إياس بن معاوية في فضل التفسير أنه قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. هذا مثل إيش؟ الذين يقرؤون القرآن ولا يعرفون إيش تفسيره، كمثل قوم جاءهم ماذا؟ كتاب، رسالة من الملك تقرأ على الناس وليس عندهم مصباح، جاءهم الكتاب ليلا ولابد من قراءته والنظر بما فيه. قال: وليس عندهم مصباح فتداخلهم روعة ولا يدرون إيش ما في الكتاب. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون ماذا؟ قراءته. قال: ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب، يعني أنار لهم إيش؟ الطريق، أنار لهم الدرب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يعني لاحظ عندما يأتيك كتاب مثلا أنت الآن تقرأه ما تدري إيش فيه، هل تنتفع بهذا الكتاب؟ هل تستفيد بهذا الكتاب؟ اليوم نسأل الله سلامة العافية، كم يا عباد الله من إنسان، بل كم من طالب علم يقرأ القرآن ما يعرف معاني ألفاظه، ما يعرف معاني كلماته. فيقول: مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعرفون تفسيره كما سمعتم، كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلى وليس عندهم مصباح فتداخلهم رؤيته، فتداخلهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. يعني مثل واحد يقرأ، أو مثل الذي مثلا ما يعرف يقرأ، هذا كتاب ما يعرف يقرأ، إيش ما يدري ما فيه، ما يدري ما فيه، إيش يقول؟ مثل يعني ذكروا أن واحد من الناس شاف الذي يقرأ ويكتب يحصل فلوس في زمن الجهل ما كان، فعمل له عمامة كبيرة وجلس على باب الجامع يقرأ للناس الكتاب. فأول ما جلس جاءته امرأة قالت أنا زوجي في خراسان ورسل لي بهذا الكتاب اقرأ لي إياه. ما يعرف الألف من الباء، فجعل يقلب الكتاب ويقلبه ويجعله يمين ويجعله شمال ويقطب بوجهه كذا يقطب ويحزن. قال له إيش في زوجي مات؟ قال لها أيوة مات. ألطم؟ قال لها ألطمي. أمزق ثيابي؟ قال لها مزقي. أرجع أحد؟ قال لها أرجعي أحدي. قال في الإحداد رجعت المرأة تلطم وتبكي والأولاد يتمون وطيلة اليوم صراخ من البيت. واحد من جيرانه سمع إيش في؟ قالوا فلانة تلطم زوجها مات. قال كيف مات؟ أمس أتاني رسالة منه أنه بخير وعافية وأنه سيقدم قريبا بعد أسبوع. من فين أتاها الخبر؟ فدخل عليهم إيش في؟ قالوا والله أتاها أن زوجي مات. من فين؟ أمس أتتني رسالة. قالت أني أمس أتتني رسالة. طيب وري الرسالة التي فيك؟ بأدت فورت الرسالة مكتوب أني بخير وعافية إن شاء الله وأنا قريب منكم وأسبوع أنا عندكم وأسبوع أنا عندكم. فرحت المرأة راحت بعد الرجال هذاك ما تحصلت وقد هرب له قد هرب. فبعض الناس هكذا يسوي. كان بعضهم هكذا في تلك الأزمان. كان واحد في أخوة في صنعاء يشتغل هكذا يعرف يكتب بس خطه في غاية الرداءة. يأتي واحد يكتب له رسالة يكتب له رسالة بس ليش بشرط إيش؟ أنه إذا كتب رسالة يمشي معه إلى عند صاحب الرسالة ويقرأ لها. فجاء له واحد قال له اكتب لي رسالة. قال لا فين؟ قال له لا يريم. قال له لا يريم بعيد. ليش بعيد؟ قال له لازم يمشي معك لهناك لأنه ما يعرف يقرأ خطي إلا أنا غيري ما يعرف يقرأ الخطوط. فأحيانا نسي كذا كذا بعضهم يجلس يقرأ الواحد تأتيه رسالة ما يعرف ما فيها. الإمام ماذا ياس بن معاوية يشبه الذي يقرأ القرآن ولا يعرف تفسيره مثل حال هؤلاء الذي تأتيه رسالة كتاب لا يفهمه لا يعرف لا يعي هذا حاله صلى الله عليه والعافية. فهذا ذكره القرطبي كلام إياس في الجامع لأحكام القرآن الأول 26. وهكذا أيضا شيخ الإسلام يقول في مقدمة في أصول التفسير قال وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. وشيخ الإسلام وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. السيوطي رحمه الله يقول وأما شرفه فلا يخفى. شرف إيش؟ شرف علم التفسير. وأما شرفه فلا يخفى. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي إيش؟ خيرا كثيرا. وساق عن ابن عباس أنه قال يؤتي الحكمة قال المعرفة بالقرآن. قال ابن عباس يؤتي الحكمة قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. يؤتي الحكمة من يشاء ذكر قال الحكمة المعرفة بالقرآن ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وكذا قال أبو الدرداء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال أبو الدرداء الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه. الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه. وكذا قال أصبهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. أصبهاني يقول أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وذكر أن شرف الصناعة يكون بثلاثة أمور: بشرف موضوعها وشرف غرضها وشدة الحاجة إليها. ذكر أن شرف أي صناعة دينية أو دنيوية يكون بهذه الثلاثة الأمور: بشرف موضوعها وشرف إيش غرضها وشدة الحاجة إليها. ثم ذكر أن القرآن يجمع هذه الثلاثة الأمور: شرف الموضوع موضوعه هو ماذا؟ إيش موضوع القرآن؟ إيش موضوع علم التفسير؟ كلام الله وشرف غرضه، لأن به السعادة في الدارين وشدة الحاجة إليه معلومة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم. يقول ابن الجوزي: لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم. قال: لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. هذا في زاد المسير الأول صفحة 3. وقال ابن مسعود: من أراد العلم فليثر القرآن، من أراد العلم فليثر القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين، فإن فيه علم الأولين والآخرين. يقول ابن الأثير، يعني معنى فليثر القرآن، قال: أي لينقر عنه، لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. ابن مسعود: من أراد العلم فليثر القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. يقول ابن الأثير: لينثر، لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل. وقال الشعبي: رحل مسروق بن الأجدع إلى البصرة، رحل مسروق بن الأجدع إلى البصرة في تفسير آية. مسروق بن الأجدع من أي بلدة؟ من الكوفة، كوفي، رحل إلى البصرة من أجل إيش؟ تفسير آية. فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى بلاد الشام، الذي من أجله، من أجل الآية هذه انتقل إلى بلاد الشام، فتجهز ورحل إليه. إلى أين رحل مرة ثانية؟ إلى الشام. فرحل إليه حتى علم تفسيرها، حتى علم تفسيرها. انظر يعني الهمة العظيمة، من أجل آية واحدة يرحل من الكوفة إلى البصرة. في ذلك الزمان سيرحل على إيش؟ طيارة، سيرحل من الكوفة إلى البصرة، ولا سيارة فاخرة فارية، إما على رجلين، إما على ماذا؟ على الدابة. كم سيقطع، كم سيمكث؟ وصل إلى البصرة الحمد لله. قالوا: الذي في السرها رحل إلى الشام. فتجهز من البصرة إلى الشام، كم سيقطع من العراق إلى الشام؟ مسافات، فيافي، قفار، كل هذا من أجل آية من كتاب الله، من أجل آية. فإخواني في الله، العلم بالقرآن أمر مهم. وما أحسن، سبحان الله، يعني قدرا ذكر هذا الأثر الشعبي عن مسروق، يعني مسروق هو الذي يقول: ما من بدعة إلا وفي القرآن ما يرد عليها، ولكننا لا نهتدي إلى ذلك. ما من بدعة إلا وفي القرآن ما يرد عليها، إلا أننا لا نهتدي إلى ذلك. هذا جاء عن مسروق، وجاء أيضا عن الشعبي، وجاء عن الإمام أحمد. فالقرآن فيه كما قال ابن مسعود: علم الأولين والآخرين، وفيه خير الدنيا والآخرة. وللأسف انظر اليوم إلى قلة اهتمام الناس بالتفسير. مسروق آية، من أين؟ كوفة إلى البصرة إلى الشام. أحدنا اليوم يقرأ القرآن تشكل عليه كلمة ما يعرف معناها، التفسير بجواره، ما يكلف نفسه، يفتح التفسير وينظر معناها، الله عادي خلص، ما فهم هذه الآية مررها. من السلف من كان يبكي إذا مر بآية لم يفهمها، فعمر بن مرة، عمر بن مرة جاء عنه أنه قال: إذا مررت بآية ولم أفهم بكيت. وجاء عنه أنه قال: إذا مررت بمثل من أمثال القرآن ولم أفهمه بكيت، فإن الله قال: وتلك الأمثال إيش؟ نضربه للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعمر بن مرة إذا مر بمثل من القرآن ما فهمه يبكي رحمة الله عليه. واليوم نحن نمر بالسورة، ما نفهمها ولا نفهم معانيها، ومع ذلك نضيع أعمارنا وأوقاتنا فيما لا يفيد ولا يجدي، ولا نهتم. الاهتمام بأمر التفسير اليوم نادر إلا من رحم الله. وسبحان الله، يعني إخوان الذهبي في القرن الثامن يقول قل من يعتني اليوم بالتفسير. هذا الذهبي يقول في القرن الثامن قل من يعتني اليوم بالتفسير. فإذا كان الذهبي يقول في القرن الثامن، إيش نقول نحن في القرن الخامس عشر الهجري؟ صلى الله عليه وسلم والعافية. وهكذا الحلبي، الحلبي يقول طلاب العلوم الشرعية أقل الناس عناية بالتفسير وأزهدهم فيه. يقول الحلبي، والحلبي قريب في القرن الرابع عشر، يقول طلاب العلوم الشرعية أقل الناس عناية بالتفسير وأزهدهم فيه. ثم ذكر أن من الطلاب قال من يجلس عشر سنين في حواشي النحو، يدرس النحو حواشي، قال عشر سنين. وذكر من الطلاب من يجلس عشر سنين في قال وقيل واعترض وأجيب في كتب الكلام ونحو ذلك. من الطلاب قال من يجلس عشر سنين في حواشي التفسير، وربما عشر سنين في قال وقيل واعترض وأجيب. قال ويظن، يعني يبخل على كتاب الله بسنة، يفهم معانيه ويتدبر ما فيه في كلام نافع ذكره رحمه الله. فهذا إخواني في الله يبين لنا أهمية هذا العلم العظيم، وأنه لابد لطالب العلم أن يصرف همته، يصرف همته في تفهمه، في تعلمه، في الإقبال عليه، لأنك بذلك تفهم كلام الله وتتدبر معانيه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى فهم كتابه، وأن يعيننا على قراءة هذا التفسير النافع. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.